وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. الإحياء والإماتة صفتان لله تبارك وتعالى، ليستا حادثتين، صفات الله ليست حادثة. فقال الطحاوي رحمه الله بأن الله تبارك وتعالى كان متصفا بالإحياء قبل حدوث الخلق، ثم أجرى عليهم الحياة التي هي مخلوقة، فحياة الأحياء مخلوقة، وصفة الله الإحياء أزلية أبدية. والله تبارك وتعالى مميت، فصفته الإماتة أزلية أبدية، والذين يخلق فيهم الله الموت فهم حادثون. وكذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. الخالق معناه الذي يبرز من العدم إلى الوجود، فهو الله تبارك وتعالى قبل إنشاء الخلق له هذه الصفة. فإذا ليس لله صفة حادثة، كل صفات الله أزلية أبدية. الحادثات مخلوقة، العالم مخلوق، المحدثات مخلوقة، وأما الله وصفاته فالله أزلي لا بداية له، وصفاته أزلية لا بداية لها. فإذا ربنا عز وجل لا تزداد صفاته ولا تنقص ولا تتغير، لأن التغير ينافي الألوهية.